قال النبي قوموا الى سيدكم، قال الصحابه قوموا الى سيدكم، فقاموا اليه وقابلوه وسلموا عليه. فالقيام الى الشخص غير القيام للشخص مكروه ومنكر ان تقوم له وهو جالس من غير مصافحه ولا كلام، بل تقوم هكذا عظاما، هذا مكروه. وجوب القيام عليه وهو جالس عند التعليق ايضا ما يجوز من فعل الاعاجم. اما القيام اليه لمقابلته ومصافحته والاخذ بيده او اجلاسه في مكانه او في مكان اخر، هذا مشروع. وان فعله النبي وفعله الصحابه عليه الصلاه والسلام، فعله النبي مع كانت اذا دخلت البنت قام اليها واخذ بيدها، واذا دخل عليها قامت اليها. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.